بسم الله الرحمن الرحيم. احنا المفروض المرة اللي فاتت وقفنا عند الصفحة رقم 7، بس هفوت كده سريعا. رحمكم الله. مفروض احنا قرينا الاقتباسات، خلصنا الاقتباسات اللي بتتكلم على وحي الكتاب المقدس، وقلنا بشكل عام ان في موضوع الوحي اللفظي ده والوحي اللي هو بالمعنى، واغلب المسيحيين سواء بقى يعني اغلب المسيحيين كعلماء بروتستانت وارثوذكس وكاثوليك بيميلوا ناحيه الاتجاه ان هم مؤمنين بان الوحي بالمعنى وان الكتاب يحتوي على عنصر بشري وعلى عنصر الهي، وهم ما بيحبوش يفصلوا فين البشري وفين الالهي، بيتكلموا كده وخلاص. لكن في بروتستانت كتير بيؤمنوا بقضية الايه الوحي اللفظي، وان اللي مكتوب في الكتاب المقدس ده كلام ربنا، وان الوحي ملوش دعوة بالكتبة لكن له علاقة بالكتاب نفسه. الكتاب هو كلام ربنا موحى به من الله، ملوش دعوة مين اللي كتب الكتاب ده. وقعدنا نقول الاقتباسات اللي بتتكلم ان المسيحيين ما بيؤمنوش بان الكتاب المقدس كتاب نزل من السماء، او ان الانجيل لم ينزل ولم يهبط على السيد المسيح، وقلنا ان هم يقصدوا بالكلام ده ان ايمانهم في كتبهم مختلف عن ايمان المسلمين في كتبهم. فاذا كان المسلمين بيؤمنوا ان التوراة نزلت على موسى والانجيل نزلت على عيسى والقرآن نزل على محمد، احنا كمسيحيين ما بنؤمنش بان في كتب بتنزل من عند الله، دي الكتبة هم ايه بيكتبوا بكلماتهم البشرية، ويدوبك ربنا كل دوره او الروح القدس كل دوره ان هو يدفعهم في الاتجاه اللي هم هيكتبوا فيه مش اكتر ولا اقل. دخلنا بقى في الصفحة رقم 6 على محتويات الكتاب المقدس، والمفروض ان احنا وصلنا لغاية سفر اشعياء. بس احنا قلنا ان العهد القديم بشكل عام، وعلى فكرة التقسيم ده هو التقسيم الخاص ب يعني 39 سفر في العهد القديم، مش حاطط في وسطيهم السبعة اللي عليهم خلافة والأسفار القانونية التانية. فهم بيقسموا العهد القديم للتوراة أو الأسفار الخمسة، وبعدين أسفار تاريخية وأسفار شعرية وحكمية والأسفار النبوية. والأسفار النبوية دي بقى بتتقسم لأسفار الأنبياء الكبار وأسفار الأنبياء الصغار، ونبقى نحطهم واحنا بنكتب دلوقتي. المهم احنا قلنا ان سفر التكوين اول سفر من اسفار العهد القديم ده يعتبر اهم كتاب في الكتاب المقدس كله تقريبا، لان هو اللي بيحكي قصة ادم عليه السلام اللي هم بنوا على اساسها الخطية الاصلية، وبعدين بيتكلم عن ابراهيم واسحاق واسماعيل عليهم السلام، وبتحكي عن قصة وعد ربنا لإبراهيم والعهد اللي هو على أساسه بيسموا العهد القديم والعهد الجديد. وسفر التكوين تقريبا بيخلص عند يعقوب ويوسف عليهم السلام، يعني آخرهم العائلة دي تبدأ من آدم وآخرها إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب وقصة يوسف وكده. وقلنا سفر الخروج ده بيتكلم عن بتبتدي سفر الخروج بقصة ولادة موسى عليه السلام، وبيخلص بأن موسى خد بني إسرائيل وهرب من فرعون وعدوا البحر والكلام ده كله. اللاويين قلنا ده سفر بيحتوي على العبادات والشرائع والأحكام والطقوس والكلام ده كله، ونطينا على التثنية، فهو كاتب إعادة ثانية للحديث عن شرائع الرب واختبارات الآباء. المفروض الوصف ده مش وصفي أنا، ده منقول من كتاب تقديم كتاب مقدس بتاع عبد المسيح ستيفانوس، أنا بس كاتب التعليقات اللي هي ما بين قوسين دي، تمام؟ فهو الراجل هو اللي بيقول إن سفر التثنية يعتبر إعادة ثانية للحديث عن شرائع الرب اللي هي موجودة فين؟ في اللاويين. هو في خمسة، هو التكوين والخروج واللاويين والعدد والتثنية، دول خمس كتب. التثنية إعادة ثانية للحديث عن شرائع الرب، وهي الشرائع دي موجودة فين؟ موجودة أصلا في اللاويين، في جزء منها صغنون موجود في الخروج، لكن المهم إن تحس إن الكلام متعاد. فهو الراجل لما كان بيقول ان في حاجات غير مفيدة وكده ممكن تكون من وجهين، ان الكلام ده اتقال اصلا قبل كده فما فيش جديد، وما فيش جديد بمعنى ان ما فيش اي وجه افادة، نفس الكلام هنا نفس الكلام هنا، او ان الكلام اللي مكتوب ده اصلا ما يفيدناش في اي شيء. يعني ممكن تكون في شرائع مفيدة موجودة في اللاويين هو عادها زي ما هي في التثنية، يبقى احنا ما استفدناش من الاعادة، ما هي موجودة عندنا يا اما في الخروج يا اما في اللاويين، او اصلا الكلام ملوش لازمة بداية يعني. والعدد ده برضو من الاسفار اللي مش مهمة قوي، كتب لك احصاء الشعب وقوانين عقائدية واجتماعية ورحلات بني اسرائيل من فين لفين ومش عارف ايه، حاجات تاريخية ليها علاقة ببني اسرائيل في الزمن ده. دي الاسفار الخمسة، المفروض الاسفار الخمسة دول هم اللي بيقولوا عنها ان هي التوراة، توراة موسى، المفروض الخمسة دول. طيب الاسفار التاريخية بيبتدي بيشوع، ده المفروض ان هو تلميذ موسى عليه السلام، بس في ملاحظة بسيطة يعني، ان اي كتب هم بينسبوها لنبي من الانبياء غالبا ان انت هتلاقي في قلب الكتاب ده الكتاب بيحكي ان النبي ده مات واتدفن، واحنا مش عارفين هو اتدفن فين لغاية النهاردة، فطبعا ده كلام ما يكونش موجود في كتاب، يعني ما ينفعش انا اكتب كتاب واقول انا مت واتدفنت وصلوا عليا وحزنوا وعادوا يعيطوا، ما لا يعقل يعني. فواضح ان الكتب دي بأدلة داخلية ان ده في ناس من بعد النبي ده هم اللي كتبوا الكلام ده. انا عاوز بس اطلع النصوص اللي بتتكلم ان موسى مات مثلا، ثانية واحدة، اهو في التثنية 34:6 لو نقرأ كده قبليها 34:5 بيقول الكتاب بيقول، والمفروض ان الكتاب ده كتبه موسى، فمات هناك موسى عبد الرب في ارض مؤاب حسب قول الرب، ودفنه في الجواء في ارض مؤاب مقابل بيت فغور، ولم يعرف انسان قبره الى هذا اليوم. دايما زي ما بيقولوا كي وورد كده، الى هذا اليوم، الى هذا اليوم يعني اليوم اللي ايه اللي هو بيكتب فيه الكتاب يعني. فهو بيقول مات واتدفن ومحدش يعرف قبره فين بالظبط لغاية النهاردة. ايوه خد فترة طويلة على بال ما مات يعني. هو برضو يعني انا هبقى أجمع النصوص دي فيما بعد، بس برضو مثلا هم طبعا النصارى اسكية بيقول لك الجزء ده من التثنية، فهو موسى كتب كل الاسفار دي ما عدا اخر جزء جه تلميذه يشوع بن نون هو اللي كمله. وبعدين تشوف برضو بيشوع بن نون انه في اخر الكتاب اتدفن ومات وما نعرفش فين قبره، فطمين بقى اللي كمل بعد يشوع، وهو انت كل كتاب هتعمله في نفس القصة دي ان واحد يكتب وبعدين يجي في الاخر حد يكمل على اللي هو كتبه ويقول مات واتدفن ومش عارف مين. فبتبقى حجج يعني علشان خاطر يفضل على معتقد اللي بيقول ان موسى هو اللي كاتب، بس الجزء الاخراني ده يعني هو اللي فيه مشكلة. في الاسفار التاريخية يشوع ده مفروض هو تلميذ موسى، بيكتب بعد دخول الى كنعان بقيادة يشوع، تقسيم الارض، تحذير من كسر عهد الرب. ده سفر تاريخي بحت بيتكلم فيه عن حروب بني اسرائيل، وسفر دموي وبيقتلوا في الناس وبياخدوا البلاد وكده يعني. سفر القضاء قلنا ده سفر بيقول قصة تهاون الشعب بوعود الله وابتعادهم عنه، مما جعل الرب يؤدبهم، وإذ يصرخون إليه يقيم لهم قائدا قاضيا يخلصهم. خلي بالك من حتة يخلصهم دي ايه، قلنا ان في بعض المصطلحات اصلا معروفة في الكتب اليهودية والنصارى بيجوا يستخدموها، زي كلمة فداء وزي كلمة خلاص. فاليهود بيستخدموا كلمة فداء وبيستخدموا كلمة خلاص، بس النصارى بيستخدموا نفس الكلمات بس بيغيروا المعنى خالص. فهنا شوف الراجل بيقولك ايه، وإذ يصرخون إليه يقيم لهم قائدا أو ما بين قوسين قاضيا يخلصهم. يخلصهم يعني هم بني إسرائيل بيوصفوا الإله على إنه هو المخلص وبيبعت لهم حد يخلصهم. يعني إيه خلصهم؟ يعني في شعوب هو المفروض كاتب لك تهاونوا بوعود الله فربنا إيه بيقدمهم. لو احنا قرينا سفر القضاء ده هتلاقي هم ناس وحشين. طب ربنا بيقدمهم ازاي؟ بيخلي الشعوب اللي حواليهم يحتلوهم ويذلوهم. يعني ربنا ما بينصرهمش على اعدائهم ويخلي اعدائهم ايه يحتلوا اراضيهم ويبهدلوهم وكده. فهم يروحوا ايه يتوبوا ويصرخوا لربنا فربنا يبعت لهم مين؟ مخلص او قاضي يخلصهم يعني. ويقوموا هم بقى ايه يقعدوا يدعوا ويقولوا الحمد لله ربنا خلصنا من اعدائنا. فده مفهوم الخلاص دايما في اليهودية، ان هم بيبقوا تحت احتلال وناس بتضايق فيهم وبتعذبهم فربنا يبعت لهم حد يخلصهم. هو ده كان المفهوم اليهودي لغاية المفروض المسيح الرئيس او النبي اخر الزمان. كانوا بيؤمنوا ان هو ايه ربنا هيفديهم ويخلصهم. عاوز اقرأ نص كده من سفر القضاء. ثانية اهو في سفر القضاء الاصحاح اصحاح الثاني نقرا مثلا ايه من العدد 13. القضاء 2 من اول 13 هو بيقول ايه؟ تركوا الرب وعبدوا البعل وعشتروس. دول اسامي الهه وثنيه كانت موجوده في الديانات اللي ايه او في البلاد اللي حواليهم يعني. ايه ادي نسخه اخرى ايه 2:13 تركوا الرب وعبدوا البعل وعشتروت فحمي غضب الرب على اسرائيل. يعني ربنا غضب عليهم فدفعهم بايدي ناهبين نهبوهم وباعهم بيد أعدائهم حولهم ولم يقدروا بعد على الوقوف أمام أعدائهم. يعني ربنا زلهم وسلط عليهم أعدائهم عشان راحوا عبدوا آلهة تانية. حيثما خرجوا كانت يد الرب عليهم للشر كما تكلم الرب وكما أقسم الرب لهم فضاق بهم الأمر جدا. يعني ربنا مضيق عليهم وكل ما يخرجوا ربنا بيزلهم يضايقهم يعني ويأدبهم زي ما الرجل بيقول. المهم في الآخر في القضاة 2:16 بيقول إيه؟ وأقام الرب قضاة فخلصوهم من يد ناهبيهم ولقضاتهم أيضا لم يسمعوا بل زنوا وراء آلهة أخرى وسجدوا لها حادوا سريعا عن الطريق التي صار بها آباؤهم لسمع وصايا الرب لم يفعلوا هكذا. العدد رقم 18 بيقول ايه؟ مش مشكلة هو بيستبدل الفاظ. هنا انت بتقرا من العربية المشتركة بس عشان تبقى واخد بالك. حينما اقام الرب لهم قضاة كان الرب مع القاضي وخلصهم من يد اعدائهم كل ايام القاضي لان الرب ندم من اجل انينهم بسبب مضايقيهم وزاحميهم. بيوصفوا يعني الإله عادي يقول لك ندم حزن بكى نام عادي. يعني الأوصاف دي مش مشكلة بالنسبة لي. أنا في نص تاني تقريبا كان في القضاء برضو بس عاوز أقول ثواني. مش لاقي النص بالضبط مش فاكر. لا لا في نص كده اعتقد كان بيتكلم عن الفداء او صنع فداء او افتداهم او حاجة زي كده مش فاكر بالظبط. معنى ايه؟ لا خلاص مش مشكلة. المهم انت لو قرينا سفر القضاء هو بيستخدم كلمة الفداء وبيستخدم كلمة الخلاص وخلصهم وكده، ومعانيها ان يعني انت ممكن تقرأ ان ربنا افتداهم من يد اعدائهم. طيب هل ده معناه يعني ان ربنا نزل مات مكانهم مثلا، ولا الفداء يعني ما كانتش بتستخدم بمعنى ان في حاجة بتبذل او ربنا بيخلي حد يموت او حد مالوش ذنب يموت علشان دول يبقوا كويسين، ما كانش فيها المعنى ده، لكن هي كلمات بتستخدم من ايام اليهود فيما معناه ان ربنا بينجيهم وبيخلصهم وبينصرهم على اعدائهم والكلام ده كله. خالص هم بقى بيستخدموا الفداء دي على اساس ان ايه، زي ما انت مثلا عليك حكم معين، فبدل ما الحكم ده يتنفذ تقوم انت دافع فلوس، فيبقى انت فديت نفسك بالفلوس دي بدل ما تتنفذ فيك الحكم. ده الفهم المسيحي بقى، ان هو طيب احنا اخطأنا فالمفروض ندخل النار، وورثنا خطيئة ادم وربنا قال لادم موتا تموت، فخلاص كلنا هنموت وكلنا رايحين جهنم، فبدل ما احنا بقى ندخل جهنم المسيح مات بدلنا. هو قال المفروض، قال لادم لو انت كلت من الشجرة موتا تموت، فالمفروض كلنا نموت، لا بدل ما احنا نموت ربنا مات بدلنا، فنزل هو بقى ومات على الصليب، فده الفداء بالنسبة له. والخلاص ان احنا خلاص خلصنا من عذاب النار فما بقيناش هندخلها خلاص، فده ده الفداء والخلاص. فداء ان هو مات مكاننا، والخلاص ان احنا بقى ايه مش هنتعذب خلاص. الاله مات عشان يرضي الاله. هم بقى يشوفوا ايه النظام. طيب الرعوث، سفر الرعوث ده من الاسفار اللي ملوش لازمه في الكتاب المقدس. هو بيحكي بيقول لك قصه فتاه مؤابيه. مؤابيه ده اسم مكان يعني، ومتدور في الخرائط القديمه اللي موجوده في اخر الكتب المقدسه دي، ونبقى نشوف فين مؤاب دي، مش مهم بالنسبه لنا يعني. المهم ان هي قصه فتاه مؤابيه غير يهوديه تزوجت واحد من شعب الرب مش عارف مين، وقصة كده قصة يعني عادية. طيب استنى واحدة. فقلنا سفر رعوث ده من الأسفار اللي ملهاش لازمة في الكتاب يعني، قصة بس. على فكرة انت ممكن بقى تلاقي ان هي ليها لازمة بالنسبة لنقاشك مع المسيحيين على اساس هي مين رعوث دي اصلا. ايه؟ فانت تلاقي مثلا في انجيل متى في النسب بتاع المسيح، هتلاقي فين اهو في متى 1:5 بيقول وسلمون ولد بوعز من رحاب، وبوعز ولد عبيد من رعوف. فرعوث دي واحدة من اللي مذكور أسميها في نسب المسيح، فواضح بقى المفروض يعني هي من جدات الإله عند المسيحيين يعني. غالبا انت أصلا لو بصيت في النسب ده هو شفت مثلا قصص إبراهيم دي موجودة في التكوين، وإسحاق ويعقوب ويهوذا وفارس وحصرون، فارس وثمار دي، وثمار برضو واحدة من اللي مكتوبة قصتها في سفر التكوين. لو انت عدت يعني تتبعت كل القصص دي هتلاقي ان غالبا الناس دي جات عن طريق الزنا يعني. يهوذا ده هو شاف تقريبا ثمار، ولا مين اللي شافها في اهو، هو بيقول يهوذا ولد فارس وذرح من ثمار. يهوذا ده زنى مع ثمار، وثمار دي مفروض من محارم يهوذا. يهوذا ده مين؟ ده من أبناء يعقوب اللي هو من الأسباط الإثنى عشر. يعني هو بيقول لك إسحاق ولد يعقوب ويعقوب ولد يهوذا، يعني يهوذا ده ابن يعقوب عليه السلام. فهو لو قعدت تدور بقى في القصص دي هتلاقي ان معظم القصص دي هم بيدعوا ان الناس دي كان علاقات كلها زنا، يعني من ضمنها رعوث من ضمنها ثمار وغيرهم. كان زمان لازم السبت ده يعني زي العيلة تجاوز من بعضها صح؟ اه مفعش يجاوز من هذا كان. لا هم اليهود كانوا كده، يعني هم 12 سبت او 12 قبيلة وما بيتجوزوش من بعض، وما هم بس كل عيلة مع بعضيها كده، وكل عيلة وكل قبيلة ليها شغلها بالنسبة لبني إسرائيل وليه بتراعي حاجات معينة أو بتشتغل في حاجات معينة وهكذا. طيب سفر صموئيل الأول وصموئيل الثاني. سفر صموئيل الأول ده بقى اللي بدأ إيه سيرة صموئيل النبي. هتلاقوا بقى في أسماء أنبياء كتير احنا ما نعرفش اساميهم او مش مذكور عندنا اساميهم، ممكن بالاجتهاد نعرف مثلا ان النبي ده هو نبي معين مذكور في القرآن قصته بس ما ذكرتش اسمه. يعني مثلا القصة بتاعت بني اسرائيل اللي هي اذ قالوا لنبي لهم ابعث لنا ملكا نقاتل في سبيل الله، دي في سورة البقرة. هم القصة بتذكر ان بني اسرائيل كلموا نبي بس القرآن ما بيذكرش اسم النبي ده. فمن خلال مقارنة القصة القرآنية بالقصص الكتابية تقدر تستنتج ان غالبا النبي ده كان هو صموئيل. في قصص تانية مثلا احنا ما نعرفش عنها حاجة خالص ومذكور فيها اسامي انبياء احنا ما نعرفهمش، زي مثلا دانيال او حزقيال ما نعرفش اسامي الناس دي وقصصهم مش عندنا يعني. فعادي تبقى الموضوع ده في دماغ ده. المهم سيرة صموئيل النبي ده مفروض نبي عظيم جدا جدا. وهو بيقول لك ايه الانتقال من حكم القضاء الى تأسيس المملكة. هو في سفر القضاء المفروض بداية بني اسرائيل كان موسى عليه السلام وهارون هم اللي بيحكموا بني اسرائيل. طيب وبعدين ايه اللي حصل بعد كده؟ تلميذ موسى هو اللي بيحكم بني اسرائيل يشوع بن نون. طيب بعد ما يشوع بن نون مات هم بيقولوا بحسب كتب العهد القديم ان ربنا اقام قضاء. قضاء يعني هم اللي بيحكموهم. القاضي ده كان بمثابة النبي برضو وكان باختيار الهي وربنا بيرشده والكلام ده كله. المهم ان هم بيفرقوا ما بين القضاء وما بين بقى ان بقى في مملكة او ملك. فهم بيعتقدوا ان مملكة اسرائيل اول واحد كان ملك هو داود عليه السلام. فهو بيقول الانتقال من حكم القضاء الى تأسيس المملكة وسيرة الملك شاول وجانبا من سيرة الملك داود. اسم شاول ده اسم مشهور يعني ومكرر في بني اسرائيل. وبولس بتاع العهد الجديد اللي كان على ايام المسيح كان في الاصل اسمه العبراني شاول، بس شاول ده بقى كان ملك شرير وما كانش بيحب داود عليه السلام ولو قصص كده يعني. المهم ان صموئيل الاولى دي فيها من قصص داود عليه السلام. بعد كده في صموئيل الثاني كاتب لك بقية سرد داود وسقوطه ثم ثباته على العرش بعد توبته. وقلنا كلمة سقوطه دي كلمة هينة. يعني لو قريت الإجرام المنسوب لداود عليه السلام في العهد القديم هتلاقي عمل حاجات كتيرة جدا جدا. قال لها ان هو خطف واحدة وزنى بيها وقتل جوزها، قصص كتيرة كده. المهم قلنا من ضمن الحاجات اللي احنا بنلاحظها في كتابات العهد القديم ان هو لما يجي يتكلم عن الاجرام والفحش والقتل والزنا والاغتصاب والكلام ده كله يشرح كل القصص دي بالتفصيل الممل. وممكن يعني مثلا من ضمن القصص اللي محكيها في العهد القديم ان واحد والعياذ بالله عاوز يزني باخته، فبيكلم صاحبه وبيقول له طب اوقعها ازاي، يقوم صاحبه قايل له تعمل ايه بالتفصيل الممل. وكل ده نلاقيه في العهد القديم. وبعدين بقى لما يجي يتكلم عن توبة شخص يذكرها في نص كده او تستنتجها ما بين النصوص. فيسرد المصيبة بالتفصيل ويجي عند التوبة والصلاح ويتكلم فيها كده بسطرين يعني. وكأن المهم عند الفاحشة. الله المستعان. طيب ثباته على العرش بعد توبته ماشي تاب. طيب تاب. الملوك الأول سيرة الملك سليمان وحكمته وبناء الهيكل في أورشليم القدس. هم بيدعوا برضو قصة ان سليمان هو اللي بنى الهيكل ومش عارف ايه. طبعا قصة الهيكل دي اساسها اللي هي قصة القصة اللي موجودة في الخروج اللي كتبها واقامة خيمة الاجتماع. يعني هو القصة كلها ان كان لما موسى وهارون خرجوا ببني اسرائيل من مصر بقوا يعني المفروض بقى يقربوا من ربنا وبدأوا يأسسوا نفسهم فعملوا حاجة اسمها خيمة الاجتماع دي مفروض بيجتمعوا فيها وبيصلوا فيها وحاجات زي كده. فيما بعد بقى قالك ده وكأنه اتبدل بالهيكل يعني مقر عبادة بيقدموا فيها برضو القداسات والصلوات وكلام زي كده. هم بيؤمنوا ان سليمان عليه السلام هو اللي بنى الهيكل. ومن ضمن الامور الغريبة ان في مثلا في صموئيل الاولى والتانية ان ربنا بيكلم داود بيقول له مثلا فيما معناه انا مش فاكر النصوص بالظبط ان في حد هيبني لي هيكل ويعبدوني في الهيكل وكده. فبعدين كأن سيدنا داود بيقول له طيب انا اللي ابني لك الهيكل. قال له لا ده انت قتل قتلة وسفك دماء مش انت اللي هتبني الهيكل ما ينفعش مش اللي زيك يبني الهيكل. فقال له ابنك بقى هو سليمان اللي هيبني الهيكل. الغريبة بقى ان انت لما تشوف سيرة سليمان في الكتاب يعني فرق كتير قوي عن ابيه والعياذ بالله بحسب اللي مكتوب في العهد القديم. ده في نص مكتوب انا عاوز بس اطلع النص ده اصل القصة دي القصص دي انت بتستغرب لها. يعني هو مرضيش يخلي داود يبني الهيكل عشان هو وحش فسليمان عليه السلام هو بقى اللي هيبني الهيكل. طب يعني سليمان في العهد القديم هو اللي حلو. ثانية واحدة اهو شوف في الملوك الاول نقرأ من الاصحاح الحداشر في الملوك الاول 11-4 اقرأ الكلام كده وتأمله. بيقول نقرأ من اول ثلاثة من اول الاصحاح من اول العدد رقم واحد الملوك الاول 11-1 بيقول وأحب الملك سليمان نساء غريبة كثيرة مع بنت فرعون مؤابيات وعمونيات وأدوميات وصيدونيات وحيثيات. دي أسامي بلاد. هو بيقول بقى يعني هو خرج من بنات بني إسرائيل وحب بنات من الإيه الثقافات والحضارات اللي حواليه يعني وثنيين من الآخر. فإيه اللي حصل من الأمم الذين قال عنهم الرب لبني إسرائيل لا تدخلون إليهم وهم لا يدخلون إليكم لأنهم يميلون قلوبكم وراء آلهتهم. يعني هو بالبلد بيقول سليمان عصى كلام ربنا اللي قال له ما تروحش عند الناس دي عشان هم هيخلوكم تعبدوا آلهتهم. ده احنا بنقرأ احنا حاليا في الملوك الاول 11-2 فبيقول فالتصق سليمان بهؤلاء بالمحبة وكانت له 700 من النساء السيدات. يعني كان متجوز 700 واحدة و300 من السراري يعني من الاسرى الحرب. يعني بتقول ايه مش مهم. فبيقول إيه بقى فأمالت نساؤه قلبه وكان في زمان شيخوخة سليمان أن نساءه أملن قلبه ورأى آلهة أخرى. يعني كفر بربنا وراح يعبد آلهة تانية ولم يكن قلبه كاملا مع الرب إلهه. شوف المصيبة كقلب داود أبي يعني طلع زيه زي أبوه. إيه؟ آه فذهب سليمان وراء عشتروت إلهة الصيدونيين وملكوم رجس العمونيين وعمل سليمان الشر في عيني الرب. يعني كان بيعمل أباحة كده، ولم يتبع الرب تماما كداود أبي، يعني زيه زي أبوه. حينئذ بنى سليمان مرتفعة لكاموش، يعني بنى لهم هياكل وبنى للآلهة الوثنية معابد، رجس المؤابيين على الجبل الذي تجاه أورشليم، ولمولك رجس بني عمون، دي أسماء آلهة. هكذا فعل لجميع نسائه الغريبات اللواتي كنا يوقدنا ويذبحنا لآلهتهن. فغضب الرب على سليمان لأن قلبه مال عن الرب إله إسرائيل الذي تراءى له مرتين وأوصاه في هذا الأمر أن لا يتبع آلهة أخرى، فلم يحفظ ما أوصى به الرب. بلاش نكمل، يعني هو طبعا بقية الإصحاح عمال بقى ربنا بيعاتب سليمان وهيعاقبه وحاجات زي كده. فهو المفروض هم بيؤمنوا، لو انت قريت هنا بيقول لك في الملوك الأول بناء الهيكل، ثم تاريخ انقسام مملكة سليمان إلى مملكتين، الشمالية اللي هي إسرائيل وعاصمتها السامرة، والجنوبية يهوذا وعاصمتها أورشليم. هنا بقى في الإصحاح اللي احنا بنقراه ده، ايه سبب ان ربنا قسم له مملكته؟ ان هو ذهب وراء آلهة اخرى وعبد، عمل لهم معابد وخلى ايه نساء ويعبدوا الآلهة دي. فهنا بيقول فقال الرب لسليمان، ملوك الاولى 11:11، من اجل ان ذلك عندك ولم تحفظ عهدي وفرائض التي اوصيتك بها، فاني امزق المملكة عنك تمزيقا واعطيها لعبدك. طيب حلو قوي. فالملوك الأول ده بيتكلم عن سليمان وعن الحاجات اللي كان بيعملها. أنا كنت بقرأ الكلام ده عشان خاطر قصة الهيكل ده، إن ربنا قال لداود مش أنت اللي تعمل الهيكل عشان أنت وحش وبتقتل، ويعني اللفظ اللي كان متقال فيما معناه سفكت دم كتير، فأنت ما تعملش الهيكل، ابنك هو سليمان اللي هيبني الهيكل. طب ما هو بيقول له ابنه كداود ابيه، وده بالعكس، ده لو واحد كان بيعمل كبائر المعاصي احسن من اللي كفر وراح يعبد آلهة تانية. سبحان الله. طيب سفر الملوك الثاني قال لك قصة الأمة المنقسمة على ذاتها بمملكتيها والكوارث التي أصابتها كسقوط السامرة ومملكة إسرائيل. احنا قلنا ان القسام المملكة دي، المملكة الشمالية والمملكة الجنوبية، هي دي اصل قصة ان بني إسرائيل بيحتقروا السامرة. فهو بيقول لك الشمالية إسرائيل وعاصمتها السامرة دول وحشين، الجنوبية يهوذا وعاصمتها أورشليم دول الحلوين. فبتوع أورشليم بيبغضوا بتوع السامرة، وكل واحد بيقول عن التاني ان هو لا ده وحش ونجس وكلب وخنزير والكلام ده كله. المفروض بقى هو ما بيحكي في الملوك الاول ان هو بيقول واعطيها لعبدك، ويعني ناس ان ربنا ادى الملك لعبيد سليمان حاجة مش فاكر، يعني مش مطلع على القصة بالظبط. المهم ان هم ناس كانوا اقل قدرا من بني اسرائيل وكانوا عبيدهم، يعني فاهم ازاي؟ ايه ما مش عارف، ممكن يكونوا من الناس اللي هم حاربوهم واسترقوهم، يعني بقوا عبيدهم وكده، مش مطلع على القصة بالظبط. طيب ماشي. الملوك الثاني آخرها خالص بيقول ويقدم السفر سيرة إليشع النبي، وهو يوضح للشعب مقاصد الله من نحوهم. وإليشع ده يعني ما نعرفش هل ده من ضمن الأنبياء اللي مذكورين عندنا، يعني في بعض الأنبياء مثلا زي شعيب ده ممكن يكون من ضمن الأنبياء دي، بس الاسم حصل فيه تغيير، مثلا زي إيليا وإلياس، أو زي يوحنا ويحيى وكده. ساعات المواضيع دي ما ايه؟ لا ده جه بعدين، جه بعد موسى عليه السلام. ما عليها خلاف، عليه خلاف، عليه خلاف. ما علينا، المهم إليشع ده من الأنبياء الكبار اللي ليهم معجزات عظيمة جدا. وقلنا أن موضوع مهم أن أنت تاخد بالك أنهي أصفار فيها موضوع المعجزات ده بالذات، علشان خاطر المسيحين دايما لما بيجوا يستدلوا على ألوهية المسيح دايما يقول لك مين عمل معجزات زي كده، مين أحيا ميت، مين اتحكم في الطبيعة، مين مش عارف إيه. فلما تيجي أنت بقى تقارن المعجزات دي بمعجزات بني إسرائيل، أنبياء بني إسرائيل القدامى دول، هتعرف أن إيه، لا ده زيهم زي المسيح. خصوصا أن كان العهد الجديد بيوضح لنا أن بني إسرائيل على أيام المسيح كانوا فاكرين المسيح. يعني من ضمن النصوص اللي كانت بتتقال، خلينا أجيب نص كده في السريع، في إنجيل متى 16-14، هنا مثلا لو قريت من أول 16-13 بيقول: ولما جاء يسوع إلى نواحي قيصرية فيلبس سأله تلاميذه من يقول، سأل تلاميذه من يقول الناس إني أنا ابن الإنسان، يعني الناس بيقولوا عني أنا أبقى مين. فقالوا: قوم يوحنا المعمدان، وآخرون إيليا، وآخرون إرميا، أو واحد من الأنبياء. الكلام ده معناه إيه؟ إن الناس بيقولوا عني أنا مين، فهم بيقولوا في ناس بيقولوا إن أنت يوحنا المعمدان، وفي ناس تانين بيقولوا أنت إيليا، في ناس تانين بيقولوا أنت إرميا، في ناس تانين بيقولوا واحد من الأنبياء. الوصف ده معناه إيه؟ معناه إن المسيح باللي جي بيه ما يختلفش عن الناس دي. وإن كان مثلا شخص زي يوحنا المعمدان ما ذكرش عنه معجزاته، ده مش موجود. لو أنت قريت الأناجيل الأربعة ما تلاقيش بيحكي إن يوحنا المعمدان عمل معجزات. بس في أكتر من موضع، يعني مثلا هجيب موضع تاني كده، في إنجيل متى 14 من العدد رقم 1 بيقول إيه؟ بيقول: في ذلك الوقت سمع هيرودس رئيس الربع خبر يسوع. هيرودس ده من حكام اليهودية، كان والي على منطقة معينة، فهو سمع عن يسوع أو عن المسيح كان بيعمل إيه يعني. فقال لغلمانه، لما سمع عن واحد بيعمل معجزات وبيعمل حاجات كبيرة، قال إيه: هذا هو يوحنا المعمدان قد قام من الأموات ولذلك تعمل به القوات. يعني يعني هو المفروض بيقولوا ان هيرودس ده اللي قطع راس يوحنا المعمدان، او قطع راس يحيى عليه السلام. فهو لما سمع عن حد بيعمل معجزات عظيمة افتكر ان يوحنا المعمدان قام من الاموات، علشان كده المعجزات بدأت تتعمل تاني. ده معناه ان يوحنا المعمدان لما كان عايش كان بيعمل معجزات عظيمة، رغم ان المعجزات دي مش مذكورة في الكتاب، لكن بنقدر نستشف ما دام الناس قالت عن المسيح ده انت يوحنا المعمدان، يبقى اكيد في وجه شبه ما بينهم، سواء في دعوتهم، يعني هما الاثنين كانوا بيقولوا بنفس الكلام ان الناس تتوب وتستغفر وترجع تتمسك بالناموس، او ان يوحنا المعمدان كان بيعمل معجزات عظيمة وقوات والمسيح برضو كان بيعمل معجزات زيه، فالناس افتكرت المسيح ان هو يوحنا المعمدان. مش بس يوحنا المعمدان، او ايليا، او ارميا، او واحد من الانبياء. كلمة واحد من الانبياء دي معناها انه ما يفرقش عن انبياء بني اسرائيل اللي مفروض هم يعرفوها، يعرفوهم. حتى لو في معجزة معينة عملها المسيح مفيش نبي قبل منه عمل زيها، بمعنى ان مثلا واحد زي موسى عليه السلام شق البحر، في نبي غيره عمل معجزة زي كده؟ مفيش. طيب نبي تاني زي يشوع وقف الشمس في كبد السماء لغاية ما يخلص الحرب بتاعته ويدخل بيت المقدس، في نبي تاني عمل زي كده؟ ما عملش. بس مضمون المعجزات في عظمة المعجزة والقدرة الإلهية اللي احنا بنشوفها في المعجزة شفنا زيها من الأنبياء التانيين، مش ضروري نفس المعجزة تحديدا، بس شفنا حاجات عظيمة شبهها. فاهم ازاي؟ بعض المسيحيين بيجوا مثلا على نص بيقول ان واحد مولود أعمى والمسيح رجع له بصره، فراحوا الناس قايلين ايه ده، احنا عمرنا ما شفنا حد عمل زي كده قبل كده. فقول لك بس ده ما فيش غير ربنا اللي يقدر يعمل كده، ده ما شافوش حاجة تانية زي كده قبل كده. طيب يعني هو علشان هم علشان اتكلموا عن معجزة بعينها ما حدش عمل زيها، فبكده يعني اللي يتفرد بشيء عجيب ما حدش تاني عمل زيه يبقى هو الإله يعني؟ فنروح ندور بقى في الكتب القديمة ونشوف مين اللي مين اللي حول عصايا الثعبان قبل كده، مين اللي شق البحر قبل كده، مين اللي وقف الشمس قبل كده، وهكذا. التفاصيل المحيطة ما مش واخد بالي بالظبط، بس هم بيؤمنوا بيها يعني انه شق البحر وعبروا وهربوا من فرعون وفرعون غرق، وبرضو اعتقد موضوع العصايا وكده، بس اكيد هتلاقي ان في بعض الاختلافات في التفاصيل يعني، لكن مضمون المعجزة هم مؤمنين بيها يعني. ايه؟ ما محتاجة مراجعة لسفر الخروج دي. انت قريت سفر الخروج وما لقيتش فيها التفاصيل دي؟ لا عشان تركز واحد عالم اصلا بسبب بص هي قصة موجودة في سفر الخروج الإصحاح الـ14 عبور البحر، في 14:26 هو بيقول فقال الرب لموسى مد يدك على البحر فيرتد الماء على المصريين وعلى مركباتهم وفرسانهم، فمد موسى يده على البحر فارتد البحر عند طلوع الصبح إلى ما كان عليه، فواجه المصريون وهم هاربون فطرحهم الرب في وسط البحر ورجعت المياه فغطت المركبات والفرسان وجميع جيش فرعون الذين دخلوا وراء بني إسرائيل في البحر وما بقي منهم أحد، ومشى بني إسرائيل إلى الأرض اليابسة مش عارف مين، وخلص الرب في ذلك اليوم بني إسرائيل من أيدي المصريين. لا بس هم مش كاتب ان فرعون كان معاهم يعني، ما علينا، في اكيد في تفاصيل مختلفه، بس مضمون المعجزه عندهم يعني ان هو هرب بالطريقه دي ان شق البحر وعد. المهم بس موضوع المعجزات ده موضوع مهم وبيتناقشوا فيه كتير، فإليشع ده عمل معجزات كتير كبيره يعني. طيب اخبار الايام الاول واخبار الايام الثاني، خلي بالك كاتب لك كلمة إعادة. إعادة إعادة يعني كلام أصلا موجود في كتاب تاني وهو إيه بيعيده كوبي وبيست. وقلنا إن الأصفار دي هي اللي إيه لما الشيخ أحمد ديدات عمل الخدعة دي في الراجل قال له خد الكتاب أهو وأنا هقرأ شو قول لي الكلام ده عندك ولا لأ، فرح قاري قال له الكلام ده عندك، قال له آه، قال له بس انا مش فاتح الكتاب على اللي انت فاتح عليه، ده انا فاتح على كتاب تاني. فهو كاتب لك فهو كاتب ايه ده الاحداث التي عنيت اسفار صموئيل والملوك بالحديث عنها. فاخبار الايام الاول والثاني ده في نفس الكلام اللي في صموئيل الاولى والتانية والملوك الاولى والتانية. حلو. فغالبا معظم الاخوة لما بيجوا بقى يطلعوا التناقضات بتاعتهم دي بتكون بمقارنة الكتب دي مع بعض، صموئيل الأولى والتانية والملوك، ويقارنوها بأخبار الأيام الأولى والتانية، فتلاقي مثلا نفس الواقعة محكية هنا ومحكية هنا بس في خلافات. حاجة مثلا قايل لك ده مش عارف عدد جنود معينين، في الكتاب التاني العدد مختلف، فلان خلف كام ولد الأسامي مختلفة أو العدد مختلف، تناقضات واختلافات بالشكل ده. يعني برضو أخبار الأيام الثاني، إعادة لسيرة سليمان الملك وبناء الهيكل في أورشليم وتدشينه والعبادة ثم انقسام المملكة وتأديب الرب لشعبه وسقوط، نفس الكلام اللي محكي في الملوك الثاني. بالمناسبة في الملوك الأول بيقول ويشمل هذا السفر سيرة إيليا النبي. إيليا ده من ضمن الأنبياء الكبار برضو اللي ليهم معجزات عظيمة. فالملوك الأول فيه إيليا والملوك الثاني فيه إيليشا، دول أنبياء كبار ليهم معجزات عظيمة جدا. عزرا هو المفروض في الأخبار الثاني بيقول لك سقوط أورشليم والسبي إلى بابل. السبي إلى بابل ده كان مصيبة كبيرة جدا بالنسبة لليهود، وعلماء كتير جدا بيعتقدوا أن السبي البابل ده أثر على بني إسرائيل كتير جدا. أولا نسيوا اللغة العبرية وبطلوا يتكلموها وبدأوا يتكلموا اللغة الأرامية، وبرضو بيقولك أن مثلا اليهود عندهم لفظ الجلالة أو من ضمن الأسماء اللي هم بيقولوها للإله كلمة يهوى. كتير من العلماء بيعتقدوا أن يهوى ده مش اسم، ده عبارة عن اختصار، يعني أربع حروف كأن مثلا كده هو كل حرف بيرمز لحاجة واتجمعت مع بعض فبقت اختصار لكلام للفظ الجلالة أو وصف معين أو اسم الله الأعظم أو أيا كان بقى ده كان إيه بالضبط عند بني إسرائيل. المفروض القصة جت بدايتها إن بني إسرائيل طبعا كنوع من أنواع البكش، يعني اسم ربنا ده اسم عظيم جدا وقدوس جدا وإحنا خطاه وحشين فما ينفعش ننطق اسم ربنا، فنعمل إيه؟ يا إما بدل ما نقول اسم ربنا نقول سيدنا أو كلمة العبرية اللي هي أدوناي، أدوناي معناها سيدنا أو ربنا يعني. فبدل ما ينطقوا كلمة لفظ الجلالة أو اسم الله يقولوا سيدنا أو ربنا، أو نعمل حركة تانية بنطلق على الله وصف معين، أو مثلا على سبيل المثال، طبعا محدش يعرف الاختصار ده معناه إيه لغاية النهاردة ولا يهود ولا نصارى، فهم بيقولوا مثلا لو في وصف مشهور بيوصفوه ربنا زي مثلا رب الجنود مثلا، فيقوموا مختصرين رب الجنود دي ياخدوا مثلا حرفين من الكلمة دي وحرفين من الكلمة دي فتبقى كلمة ويقوموا نطقين بيها، فبدل ما يقولوا رب الجنود يقوموا قايلين الاختصار ده. هو مع مرور الوقت ومع السبي البابلي ومع فقدان اللغة العبرية ومع ان هم هجروا اسم ربنا خالص وما بقولوش ما بقوش يقولوه، يعني الموضوع ده خد قرون ما بينطقوش الاسم خالص، كل شوية يقولوا ربنا أو يهوى أو سيدنا ونسيوا اللغة، ومع مرور السنين خلاص الناس نسيت ده كان إيه أصلا. إيه؟ إلهيم ده برضو المفروض بحسب اجتهادي يعني إنه كلمة مكونة من شقين، الكلمة الأولى إله معناها إله يعني، وإيم دي بتبقى نوع من أنواع بتبقى جمع للتعظيم، المسيحيين بيفهموها لأنه جمع تعدد يعني المسيحيين بيقولوا إلهيم ده معناها آلهة اللي هم الأب والابن والروح القدس التلاتة. اليهود ما بيعتقدوش في ده، بيقولوا إلهيم ده كنوع من أنواع جمع التعظيم أو الله العظيم، يعني حاجة زي كده يعني. أنا شخصياً بعتقد أن كلمة إله كان ممكن يكون نطق فعلاً الله، بس مع اختلاف اللغات واللهجات اتغيرت، بدل الله بقت إله وزودوا عليها إيم دي فبدأ إيه؟ إلوهيم كأنه بيقول الله العظيم كده يعني. المواضيع دي الخاصة بلفظ الجلالة مواضيع عليها كلام كتير بالنسبة لليهود وبالنسبة للمسيحيين. المهم ان مع السبي البابلي ده اليهود نسيوا اسم ربنا ونسيوا اللغة ونسيوا كل حاجة. لو احنا قرأنا في العهد الجديد في الأناجيل الأربعة هنلاقي ان من ضمن مهمات المسيح انه يعرفهم اسم ربنا. فمثلا في إنجيل يوحنا الإصحاح 17 اللي هو النص اللي بيقول بيكلم الآب وبيقول له تكلم يسوع بهذا ورفع عينيه نحو السماء وقال أيها الآب قد أتت الساعة مجد ابنك ليمجدك ابنك أيضا إذ أعطيته سلطانا مش عارف مين. طيب في الآخر خالص يوحنا 17 الإصحاح من بدايته في العدد 6 قال إيه 17:6 أنا أظهرت اسمك للناس الذين أعطيتني من العالم. ده المفروض المسيح بيخاطب الآب بيقول له أنا أظهرت اسمك. اسأل المسيح بقى اسم الآب بإيه؟ مش هيعرف، ده مش مذكور. في مقطع تاني تقريبا في إنجيل لوقا بيقول إيه؟ ثانية واحدة بس. ثانية واحدة أنا بطلع. مش عارف اطلع النص. ثانيه واحده بحاول افتكر لفظه عشان ابحث عنها. بسم الله اهو وانكم لا ترونني. لا في لوقا 19 من أول العدد 37 لوقا 19:37 بيقول إيه ولما قرب عند منحدر جبل الزيتون ابتدأ كل جمهور التلاميذ يفرحون ويسبحون الله بصوت عظيم لأجل جميع القوات التي نظر قائلين مبارك الملك الآتي باسم الرب. المفروض ان انت لو رجعت للنص اليوناني هتلاقي باسم الرب دي لفظة يونانية بتترجم الرب او السيد، لكن انت لما تقرأ السياق تفهم ان هم كانوا بينطقوا فعلا اسم الإله. ليه بقى؟ علشان خاطر سلام في السماء ومجد في الأعالي. وأما بعض الفريسيون من الجمع فقالوا له يا معلم انتهر تلاميذك، يعني قل لهم ما ينطقوش بالاسم. فأجاب أقول لكم إنه إن سكت هؤلاء فالحجارة تصرخ. يعني كفاياكم بقى أن أنتم مش راضين تنطقوا باسم ربنا ومش عاوزين تعلنوه، هم بيقولوا له لا ما تخلوهمش ينطقوا باسم ربنا، فلو هم سكتوا الحجارة هتصرخ. هتصرخ بإيه؟ باسم الرب. ففي نصوص كتير بتوضح ان كانت دي من ضمن مهام المسيح ان هم ما يكشف الاسم ويظهره ويعيد استخدامه وهكذا. طيب ملحقش هم اللي ضيعوا مش هو اللي ملحقش. في نص كمان كده ثانية واحدة. في نص مثلا لا لا مش هو ده. أنا كل ما ببحث بيقوم بطلع لي القديم والجديد مش عارف. أنا أظهرت اسمك. لا في نص في يوحنا 17:26 بيقول وعرفتهم اسمك وسأعرفهم. في نصوص كتير بيتكلم في الموضوع. كان في نص كان موجود في الملزمة بتاعت تاريخ المسيحية ثانية واحدة بس. يوحنا 5:43 بيقول أنا قد أتيت باسم أبي ولستم تقبلونني. ففي نصوص كده لو جمعتها تقدر تستنتج منها إن لفظة الآب ده بيصفوا به الإله، لكن الآب ده مش اسم، دي صفة هم بيصفوا الإله بأنه الآب، لكن مفروض الآب ده له اسم والمسيح جيبي وعرف الناس بيه. تيجي تقول للمسيحي طب ايه هو اسم الاب، مش هيعرف يقول حاجة، مش هيعرف. طيب هما دي برضو نقطة ليه علاقة، هما جابوا ما دي برضو ليه علاقة، هما جابوا لفظ الجلالة الله منين؟ علشان تجيب لفظ الجلالة الله من النص العبري للعهد القديم او النص اليوناني للعهد الجديد، ممكن مع كثير من البحث تحاول تدعي انه موجود في النص العبري، لكن قطعا هو مش موجود في النص اليوناني للعهد الجديد. في بعض الاخوة بيحبوا يقولوا الله لا موجود في العبري ولا في اليوناني. انا على يقين تام انه مش موجود في اليوناني، بحاول اقول انه كان موجود ما بين طيات النص العبري، بس في فرق في النطق. المهم بتوع العهد الجديد المسيحيين ما عندهمش حاجة اسمها لفظ الجلالة الله كاسم بينطق كده هو. يعني مثلا في كلمة يونانية بتتنطق الله، لكن الله دي مش معناها ده مش اسم، الله دي معناها مثلا لكن. ما كانش عندهم اليونانيين ما كانش عندهم لفظ الجلالة حافظينه انه ينطق بالشكل ده. امال هم بيقولوا عن الاله بيقولوا له اسمه ولا بيقولوا له ايه بالظبط؟ بيستخدموا كلمة ثيوس. ثيوس دي ترجمتها اله، فلما هم يضيفوا لثيوس دي اداة تعريف تبقى الاله، فيما معناه الاله المستحق للعبادة، فيما معناه الله. فهم يقوموا حاطين في الترجمة الله، بس تلاقي النص بيقول كترجمة حرفية الإله. فهم ازاي؟ في مثلا من ضمن المقدمة بتاعت العربية المشتركة كان بيتكلم برضو عن الموضوع ده. اهو مثلا بيقول ايه، اتفضل. بيقول وفيما يتعلق باسماء الاعلام، فان اللجنة حافظت على التقليد المتبع من جمعيات الكتاب المقدس، فجعلت الوهيم يعني الله، ويهوى يعني الرب. اما كلمة صباؤوت التي تعني الجنود أو القوات أو الأكوان، فرأت اللجنة أنه من الأفضل أن تعود إلى الترجمة السبعينية اليونانية فترجمتها القدير. يعني في مشاكل عندهم بالنسبة للأسماء، فهم بيتفقوا مع بعضهم ان اللفظة العبرية إلوهيم هنخليها الله، ويهوى هنخليها الرب، وصباؤوت هنخليها القدير، مفضلة بهذه الترجمة المعنى المقصود على المعنى الحرفي. فهم ايه بيزبطوا الموضوع ده. لكن ان اسم الله ده يكون موجود فعلا محفوظ في العبري، ده في كلام كتير وهو غير موجود خالص في اليونان. هم ضيعوا كل حاجة للأسف. طيب، كل الكلام ده كان عشان خاطر ايه؟ السبي البابلي. السبي البابلي ده كان خراب بني إسرائيل كله فيه. اللغة العبرية الحديثة لغة مستحدثة. ايه؟ اللغة العبرية الحديثة لغة مستحدثة. والله يعني انا ما درستش في الموضوع ده، لكن يعني واحد روسي في القرن 19 تقريبا 18 هو اللي جمعها، هو اللي عمل فيها من دراسته للمخطوطات العبريه وكده. لا، الموضوع ده بيبقى استقراء للوثائق القديمه. يعني موضوع مثلا انا عاوز اعرف قواعد اللغه اليونانيه القديمه، هعرفها منين؟ زي مثلا موضوع طيب اللغة العربية، أنا هجيب قواعدها النحوية منين؟ هو مثلا العرب كانوا حطوا القواعد النحوية دي، ولا هم كانوا بيتكلموا بالسجية؟ يعني دي لغتهم وده كلامهم، واحنا بنحاول نستشف قواعد هم كانوا بيتكلموا بيها. فاهم ازاي؟ فالناس بتحاول تعمل كده بالنسبة للعبري واليوناني. إن عندنا وثائق قديمة، سواء بقى كتابات مقدسة بالنسبة اليهود أو كتابات تراثية تانية ملهاش دعوة بالكتب المقدسة بس بنفس اللغة، أو حتى بالنسبة للغة اليونانية عاوز أدرس كتابات العهد الجديد وأفهمها وحاول أستشف قواعد اللغة اليونانية، فبيدرسوا بقى كتابات تانية يونانية كانت مكتوبة في نفس زمانهم وكده، ويحاولوا يستشف منها القواعد وكده ويأسسوا. طيب، عزرا ده قلنا اللي هو المفروض عزير، العودة من بابل وإعادة بناء المذبح وإعادة بناء الهيكل، ماشي. نحمية ده برضو ايه؟ سفر مش قد كده. وإستر ده برضو سفر مش قد كده، قصة فتاة من الشعب تتزوج مش عارف مين، وقصص يعني عليه. الأسفار الشعرية والحكمية، قال لك أيوب ده احنا مفروض عندنا هو نبي، هو عندهم رجل صالح، وقعدنا نحكي القصة بتاعت لماذا يتألم الأبرار، وان ده كان سبب إلحاد بارت إيرمان، ودي مشكلة كبيرة بالنسبة للغربيين، ان واحد ما بيطيعش ربنا يدخل النار، ربنا يبتليه ويمرضه، ما فيش اي مشاكل، احنا قادرين نفهم ان ده ممكن يحصل، لكن واحد بقى بار وبيطيع ربنا وبيسمع كلامه، ليه ربنا يبتليه ويعذبه أو يصيبه بالمرض أو الكتاب المقدس أو الأسفار اليهودية أو العهد الجديد بيفشل إن هو يجاوب على السؤال ده. حتى هو كاتب الكتاب اسمه God's Problem، مشكلة الإله، How the Bible fails to answer our most important question، يعني ازاي الكتاب المقدس بيفشل انه يجاوب على اهم سؤالنا، why we suffer، لماذا نتألم. فهو شايف ان في ناس طيبين وناس حلوين ومع ذلك برضو ربنا بيبتليهم، طب ايه السبب؟ الكتاب المقدس ما بيعرفش يجاوب. المشكلة احنا قلنا ان السفر ده بيحتوي على حاجات غريبة جدا، وبيظهر الشيطان انه ند للإله، فالشيطان بيجي يكلم ربنا بيقول له، أو تقريبا الإله بيتكلم يعني، وبيقول ده أيوب ده راجل مية مية ما بيعصنيش وبيسمع كل أوامري. راح الشيطان قال له طب ما أنت اللي مديله كل حاجة، أنت عاوز يعني ما يسمعش كلامك ليه؟ ما أنت غني وصحته وأولاده ومش عارف إيه. فراح ربنا قايل للشيطان طيب يعني فيما معناه نشوف لو أمرضته وابتليته هيفضل على كده. أو تقريبا الشيطان بيقول له في نوع من أنواع التحدي، يعني أنت لو ابتليته هو هيكفر بيك على طول. راح ربنا قال له طب ما نشوف، وبدأوا يشوفوا الموضوع ده. فبي إيه؟ هي قلبه إيه؟ إلا قلبه ما تفلش قلبه يعني. آه. المهم قصة دي بتحكي عن حوار ما بين الشيطان وبين الإله، وأيوب هو الضحية بقى. هم بيعتقدوا في رؤية في الديانات القديمة إن حاجة اسمها يعني فيما معناه الازدواجية أو الثنائية. الثنائية يعني في إله خير، في إله شر، في كيان الخير وفي كيان الشر. فهم بيؤمنوا، ودي برضو ليها علاقة بالفكر الغنوصي أو الفكر اللي بيقول إن أصلا الدنيا كلها شر، المادة شر، جسم الإنسان شر، الزواج والجنس شر، كل الكلام ده أي حاجة دنيوية شر. فبما إن الدنيا دي شر وكل حاجة فيها شر، والشيطان هو يعني بيبتدي يشوف بقى إن الشيطان هو اللي بيحرك الدنيا دي. عاوز أقول لكم نص مثلا في إنجيل لوقا 4:6. المفروض المسيحين بيؤمنوا إن المسيح الشيطان خده ووداه الهيكل أو وداه على الجبل، قاعد يختبره يعني بيمتحنه، أو عاوز يشوف هو فعلا المسيح المنتظر ده ولا لأ. فالمهم من ضمن الاختبارات في لوقا 4:5 بيقول ايه: ثم اصعده ابليس الى جبل عال واراه جميع ممالك المسكونة في لحظة من الزمان. يعني هو خده فوق الجبل، وايه طبعا لما بيجوا يصوروا الموضوع ده كفيلم كأنه اظهروا في رؤية، يعني البلورة السحرية انفتحت قصاده وشاف القصور والأهرامات ومش عارف مين وممالك الدنيا، يعني فاهم ازاي. فرح الشيطان قال له ايه؟ قال له إبليس: لك أعطي هذا السلطان كله ومجدهن، لأنه إلي قد دفع وأنا أعطيه لمن أريد. يعني كان الشيطان بيقول ده ربنا ادالي كل ده، أنا إله هذا الدهر، أنا رئيس العالم. زي ما المسيح بحسب الأناجيل بيوصف الشيطان إنه رئيس العالم. فهم عندهم الفكر ده إن الدنيا دي كلها شر، حاجة وحشة، الشيطان هو اللي متحكم فيها، في حاجات زي كده يعني. إيه؟ دي كان فرق مسيحية كتير، والفكر ده حتى تلاقيه في جذور كتب اليهود. يعني من ضمن ايه وفكرة ماركيون برضو كان يعني فرق مسيحية، وفي اليهود اليهودية برضو تستشف منها نفس الموضوع ده. يعني قصة اصلا الشيطان في المسيحية، قصة الشيطان في المسيحية ان المفروض ان الشيطان كان ملاك عظيم زي جبريل وميكائيل واسرافيل والملائكة العظام دول. وبعدين المفروض المسيحيين بيؤمنوا ان الشيطان ده اتجن في دماغه، وكان عاوز هو ايه يجلس مكان ربنا ويبقى هو الاله. فرح ربنا ايه اسقطه من السماء وهبط للارض او حاجه زي كده. يعني كان عاوز يعمل ثورة. برضو هم المسيحيين بيؤمنوا انه في الاخر خالص في سفر الرؤيا ربنا ومعاه جبريل وميكائيل والجنود بتوعه هيحاربوا الشيطان وجنوده، وفي الآخر ربنا هيفوز في الحرب وهيحتفلوا وهي وانتصرنا وعلى الشيطان والشيطان حبسناه وحاجات زي كده. فهم عن الفكر ده في أساس في نصوص كتير عند اليهود. حتى فكرة القربان في الأصفار الخمسة بقول لك أنت تذبح خروف لربنا وتتبع خروف لعزازيل عشان خاطر عزازيل ما يضايقكش وما يزعلكش يعني. حاجات زي كده يعني. فتلاقي ان في نوع من انواع الندية والثنائية، الشيطان وحش قصاده ربنا هو اله الخير، واي ضرر بيجي من الشيطان كل حاجة حلوة بتيجي من عند ربنا، والفكر ده يعني موجود. في واحد كنت في مرة في غرفة بلطوق، واحدة مسيحية كلمتني قالت لي ادخل يا محمد الغرفة اسمع عبد المسيح بسيط بيقول وعظة ولا كلام حلو ولا بتاع. عبد المسيح ده راجل مشهور يعني في الكنيسة. فالمهم واحد سأل السؤال ده، قال له ازاي الشيطان هو اللي يحرك المسيح كده وياخده ويوديه ويجيبه والكلام ده كله. فراح قال له لا، ده كان بمزاجه، عشان المسيح بيقول له بيقول للشيطان انا سمحت لك كذا كذا كذا، راح مألف نص مش موجود في الكتاب. فرحت بقول للبنت دي بقول لها ما فيش نص في الكتاب بيقول كده اصلا، انت حداك تطلع النص ده. فتقول لي عادي ده راجل كبير وساعات بيخرف وكده مش مشكله يعني. هم دي مشكله شبهه بالنسبه لهم، هم يجاوبوها بالطريقه اللي هم عايزينها. عاوز يقول لك ده الاله اصلا تجسد، فبعد ما تجسد بقى زيه زي العبيد، فعادي ممكن الشيطان ياخده ويجيبه ويوديه، وده نوع من التواضع ونوع من اثبات بشريته والكلام ده كله. مش هيغلب في انه يطلع برد يعني. ايه؟ ايه؟ لا هو مش دار يعني. المسيحية فيها مشاكل كتير يعني. انت بالله عليك ايه اللي هيقنعك في عقيدة بتقول ان ربنا اتصلب ومات؟ ايه اللي هيقنعك يعني؟ بس هو يعني تحس ان الموضوع بعيدا عن كل العقائد دي، الموضوع فيه نوع جزء كبير من العاطفة، ان هو بيقول يعني الموضوع كله بالنسبة له ربنا بيحبني فعمل كل ده علشاني، وهكذا أحب الله العالم. فبيبتدي ينشغل بالعواطف دي والمشاعر دي ويتغطي على كل المصايب اللي عنده ده. ايه فتيجي تقول لي يا ابن الحلال ما بين قوسين يعني الموضوع ده ممكن نتناقش فيه بعدين، انت بتؤمن ازاي ان ربنا مات وأمن الاموات؟ هو ربنا بيموت؟ يقعد بقى يطلع يعني. على فكرة انت لو كل المشاكل دي بتختلف اجابتها من زمن لزمن يعني. في بعض المسيحيين الاوائل كانوا بيفتخروا ببعض الامور دي، ان ربنا مات. ويعني في بعض الاباء في كتاباتهم يقولوا الناس بتتساءل ربنا مات ولا لا، فيقوم قايل يا للغباء. يعني ايه السؤال الغبي ده؟ تيجي بقى تحس ان يا للغباء يعني، انتوا ازاي تسألوا السؤال ده يا كفر يا ولاد الكلب؟ لا انتوا ازاي تشكوا ان هو ما ماتش؟ ده مات طبعا علشان يخلصنا وعلشان ندخل الجنة وهكذا. ماشي. على فكرة ده سؤال يتسأل للمسيحي، اني انا فاهم ان المفروض ادم قال له موتا تموت، فاحنا عشان ما نموتش المسيح مات. فهو يقول لك احنا اصلا مش في الجنة دلوقتي عشان خاطر ربنا غضب على ادم وطرده من الجنة، وكل الناس اتطردت معاه ونسله وارثوا العقاب ده. طيب خلاص حصل الفداء والكفارة، احنا ليه ما رجعناش الجنة؟ ليه لسه بنعاني؟ يعني انت لو قريت في سفر التكوين هيقولك ان منغصات حياة ادم على الارض جت نتيجة انه عصى ربنا واكل من الشجر، فقالك من عرق ومش عارف ايه وبتاع وايه والكلام ده كله. يعني انت حياتك هتبقى صعبة وهتشقى ويطلع عين اللي خلفوك علشان خاطر هو انت اكلت وعصيت. طب خلاص حصل كفارة، ما ليه لسه بنشقى وليه لسه كل الكلام ده اللي مفروض عقاب لسه عايشين فيه؟ المسيحيين بقى يحاولوا هم، يعني انا مش بحب افكر بدلهم، يعني لان انا على فكرة لو في اجابة كانت فيها نوع من أنواع المنطقية اتقالت لي كانت ثبتت في دماغي وقلت لك يعني المسيحيين بيردوا بكده، لكن بما أن كل الإجابات بتبقى تافهة وما فيهاش أي نوع من أنواع المنطقية فما بتثبتش في دماغي إجابة معينة. مين اللي كان بيمشي مرة الدنيا ثلاثة أيام؟ ما هم ثلاثة مش واحد، واحد منهم مات في اثنين تانيين. ما علينا ما علينا. طيب المهم أيوب ده هو اللي فتح قصص الشيطان والثنائية والكلام ده كله. المزامير قلنا ان هو كتاب مهم جدا جدا بالنسبة للمسيحيين، واحنا بنعتقد ان المزامير هو الاسم المسيحي المقابل للزبور اللي هو كتاب داود عليه السلام. لكن المزامير في بالنسبة للمسيحيين في ناس كتير غير داود ليهم مزامير، يعني ده الأخ سالم جايب المزامير، هو مجمع المزامير في كتاب واحد. ممكن مثلا أفتح المزمور الأولاني أهو، مش مكتوب عليه مين اللي قايل المزمور ده. طوبى للرجل الذي لم يسلك في مشورة الأشرار. طيب المزمور الثاني، لماذا ارتجت الأمم ومش عارف، مش مكتوب عليه اسم اللي قايله. المزمور الثالث، يا رب ما أكثر، برضو مش مكتوب من اللي قايله. في بقى بعض المزامير مكتوب عليها اسم. ده هم لا لا أنا مش عارف هم مدخلين العنوان ده من ضمن المزمور ولا لا، لإمام المغنيين. في بعض العناوين كده لإمام المغنيين على ذوات الأوتار، مزمور لداود ده عنوان لإمام المغنيين على ذوات النفخ، ما تفهمش نفخ ايه، مزمور لداود لإمام المغنيين على ذوات الأوتار على القرار، مزمور لداود. في بعض البال المزامير التانية منسوبة لناس تانيين، مش فاكر بصراحة أسماء الناس. المهم إن المزامير دي مش كلها لداود، في بعضها منسوبة لداود، في بعضها منسوبة لناس تانيين، في بعضها لمجاهيل ما نعرفش مين اللي كاتبين المزامير دي. طيب ماشي. المهم المزامير ده كتاب مهم جدا بالنسبة للمسيحيين، لان هم بيؤمنوا ان المزامير دي فيها نبوات كتيرة جدا على لسان داود عليه السلام بيتكلم فيها عن المسيح الرئيس، فعلشان كده هم ايه بيهتموا بالمزامير. في برضو كتب كتيرة من العهد الجديد بتقتبس من المزامير وتقول ان دي نبوات عن المسيح واتحققت. ايه كتاب وبيصلوها، يعني بالنسبه لهم يعني المسيحيين عندهم حاجه اسمها الاجبيه. الاجبيه دي زي ايه، كتاب اذكار ولا حاجه زي كده، متقسم فيه بقى احنا مفروض نصلي كم مره في اليوم ونصلي امتى ولما نصلي نقول ايه. طبعا الكلام ده كله عمل آباء الكنيسة، مالوش يعني، هم اللي مرتبين الصلوات دي، هم اللي محددين مواعيدها، هم محددين يصلوا فيها ايه بالظبط. معظم الأجبية دي أساسي فيها مزامير بتتقال، تقريبا في مزامير ثابتة في كل صلاة بيقولوها، وفي مزامير بحسب وقت الصلاة يقول مزمور معين، وبيقعد ينقي بقى شوية مزامير، شوية حاجات قالها المسيح في الأناجيل وحاجات زي كده، شوية من قداسات عندهم حاجات زي كده. سفر الأمثال ده برضو سفر من الأسفار اللي مش مهمة قوي، سفر الجامعة راخر من الأسفار اللي مش مهمة، نشيد الإنشاد ده برضو من الأسفار اللي مش مهمة، لكن احنا بنهتم بيه اكمن هو من أدلة ايه ان الكتاب المقدس ده لا يمكن يكون وحي إلهي، لأنه بيحتوي على هو كاتب قصائد متبادلة، قصائد متبادلة ده أقل وصف. هو المفروض يقول إن واحد بيتغزل في واحدة وواحدة بتتغزل في واحد وبيقعدوا يوصفوا في بعض ويحبوا بعض ويعشقوا في بعض. ده المفروض اللي يتقال عن سفر نشيد الإنشاد. هنا هو في الآخر بيقول يرى المفسرون أنها قصائد رمزية عن الرب وشعبه أو المسيح والكنيسة. يعني يعني واحد مثلا يقول النص بيقول انت رجليك حلوة قوي, فيجي يقول لك ده ربنا بيكلم شعبه ورجليها الحلوة دي معناها مثلا حاجة معينة ملهاش علاقة بالنص خالص, فده معنى التفسير الرمزي. يجي يقول لك طب ما تعالي نروح في الدرة ونبوس بعض, في نصوص بتقول كده, فيجي يقول لك الدرة دي بترمز لحاجة والبوسة دي بترمز لحاجة والاثنين اللي بيبوسوا بعض دول الرب مثلا وشعبه, ان في علاقة مودة ومحبة ما بينهم وهكذا. ده التفسير الرمزي عندهم. يقول لك مثلا ايه دي ازاي ما تتصور انت المسلمين يعني, لا غير حاجة ما علينا. المهم في نصوص كتيرة زي كده, في نصوص زي كده الوصف او الالفاظ قبيحة جدا وسيئة, لكن هو ايه عاوز يطلع منها اي معنى رمزي روحي بيطلع المعاني من دماغه كده يعني. طيب الاصفار النبوية, احنا قلنا الاصفار النبوية من متقسمة اصفار الانبياء الكبار واصفار الانبياء الصغار. الانبياء الكبار دول هم اشعياء وارميا وحزقيال ودانيال. كل الباقي اللي في الصفحة التانية دول من اول هوشع لغاية ملاخي دول مفروض 12 واحد 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 دول ال 12 نبي الانبياء الصغار. اه من اشعياء لدانيال دول الانبياء الكبار. اشعياء ده قلنا ان هو برضو من اهم اسفار الكتاب المقدس لان المسيحيين بيؤمنوا ان سفر اشعياء ده بيحتوي على كثير جدا من النبوات اللي بتتكلم عن المسيح وازاي هيعيش وازاي هيموت وازاي هيتعذب وازاي هيتصلب وازاي كل حاجة. كل ده موجود في اشعياء وكمان موجود زيه في المزامير. طبعا سفر اشعياء سفر مهم جدا لان فعلا بيحتوي على نصوص كثيرة العهد الجديد بتقتبسها وبتحتوي على نصوص كثيرة تعتبر نبوات, سواء بقى بيتكلم عن شعب الله المختار هيعيش ازاي ولا بيتكلم عن نبي اخر الزمان هيكون ازاي وهيبعث في قوم شكلهم ايه ومواصفاته ايه بالظبط وصفته, يعني كل ده موجود في اشعياء. طيب احنا قلنا برضو ان اشعياء لو انت دخلت لو قرأت في المدخل بتاع سفر اشعياء مثلا في اي كتاب تفسير او ترجمة الاباء اليسوعيين المدخل بتاع سفر اشعياء هتلاقيه بيقول ان هو سفر معظمه مكتوب بالشعر, وقلنا ان علشان خاطر تفسر اي كتاب لازم تبقى واخد بالك الكتاب ده مكتوب ازاي علشان تقدر تفسر الكتاب زي ما هو مكتوب. وقلت برضو قبل كده طب ايه الفرق ما بين انت هتفسر مثلا سفر اشعياء تفسير رمزي, بمعنى مثلا ان هو لما يوصف نبي اخر الزمان ان هو قبيح ومحدش طايق يبص في وشه, فده معناه ان النبي ده غير مقبول والناس هتعرض عنه. فاهم ازاي؟ يعني هو وصف حاجة انا باخد المعنى المفهوم, مش منجيب لها سكة ما تودلاش في ده. هو قايل معنى معين في الوصف ده, المعنى ان الناس مش قبلاه, الناس مش طايقة تبص في وشه. هو عبر عن المعنى ده وقال الراجل ده منظره قبيح, الناس مش طايقة تبص في وشه. هل ده معناه ان النبي ده فعلا كان منظره قبيح؟ لا, المقصود او المفهوم ان الناس مش متقبلاه. طيب المفروض إذا كنا هنفسر إشعياء بالتفسير الرمزي ده ليه كمان ما نقبلش إن نشيد الإنشاد يتفسر بالشكل الرمزي ده ويقول لك رجليها معناها إيه والبوسة معناها إيه والكلام ده كله ليه يعني ما نقبلش؟ قال لك أولا إن التفسير ده مش متعارف عليه ما بين كل العلماء. يعني ايه؟ يعني العلماء اللي جم بيدرسوا سفر إشعياء مثلا إصحاح معين زي إصحاح 53 كلهم بيقولوا ان دي قصيدة وليها معاني رمزية، ودايما المعنى الرمزي يعني اللي انا هفسره دايما له علاقة بالمعنى الموصوف في بيت الشعر وقريب منه ومعقول لما تشرحه معقول. لكن ما تجيش انت تقول لي انا بوصف في جسم واحدة فتقول لي الجسم ده كل عضو فيه بيرمز لحاجة، المعنى بعيد تماما عن الكلام اللي بيتقال. لكن انا مثلا لما اقول مثلا نص بيقول ان كانوا عاوزين يدفنوه زي الاشرار لكن في الاخر دفن في قبور الاغنياء، ده نص مثلا بيقول كده. فاجي اقول طب ايه تفسير النص ده؟ ايه المقصود بان هم كانوا عاوزين يحطوه في قبور الاشرار وفي الاخر في قبور الاغنياء؟ فالعلماء مثلا يقولوا المقصود ان قبر الشرير ده الناس مش بتهتم بيه، ان كان منبوذ، لكن قبر الغني ده بيتعمل له ايه شغل بقى والناس بتهتم بيه وله مقام وبيبقى معروف وحاجة زي كده. فهو برضو بيرمز بالاوصاف دي، بيرمز لازاي الشخص ده هيتم تعممه من الناس، ان هم في الاول كانوا عاوزين يرفضوه ويطردوه وشخص منبوذ، لكن هو في الاخر بقى معروف وكل الناس بتحبه وما بقاش منبوذ ولا حاجة. المهم الموضوع ده موضوع كبير شوية، موضوع التفسير الرمزي وهل فعلا بيطبق على بعض الأصفار ولا لا، وإيش معنى نشيد الإنشاد لا، أو إيش معنى مثلا سفر إشعياء، هنبقى نحكي عنه بعدين. بس أنت يكون عندك خلفية عامة أني أنا علشان أفسر نص أو كتاب لازم أخد خلفية الكتاب ده مكتوب إزاي وبأنهي أسلوب وهكذا. طيب إرميا، إرميا نبي يرسله الله ليدعو شعبه للرجوع إلى عبادته وحده، وينذر بدمار أورشليم وهي الكارثة التي وقعت فعلا سنة كذا بسبب خطيئة الشعب وعبادة الأوثان، ولكنه يتضمن أيضا نبوات مشجعة ويتحدث عن عهد جديد يرتبط فيه الله بشعبه. فقرينا احنا النص لما جينا بنتكلم عن اسم العهد الجديد قال لك ان أول واحد ذكر حاجة اسمها العهد الجديد إرميا، تقريبا إرميا 31 تقريبا مش فاكرة، اهو إرميا 31 اقطع مع بيت إسرائيل ومع بيت يهوذا عهدا جديدا. فهو بيقعد يتكلم عن موضوع العهد والوعد ده وان بني إسرائيل كانوا وحشين فربنا ايه 31 هم عصوا ربنا فربنا ايه خربها على دماغه. طيب سفر إرميا ده يعني يمكن مش من الأسفار اللي قد كده مهتمين بيها. مراثي إرميا، مراثي هو كاتب قصائد رثاء ينوح فيها الكاتب على ما حل بأورشليم من خراب بعد تدميرها. ممكن تحس ان كلمة الكاتب دي طب ليه ما قالش إرميا النبي، يعني ممكن تحس ان هو ايه بيشير الى ممكن الكاتب مش متحدد هل هو فعلا إرميا النبي ولا لا. مراثي إرميا 1023 الكتاب ده من ضمن الكتب اللي تقريبا يعني لو انا عندي فكرة عن بعض الكتب مراثي إرميا ده من الكتب اللي معرفش عنها اي حاجة وهي تقريبا محتواها ملهاش لازمة. يعني هو بيقعد يتكلم كده وزعلان على ان أورشليم اتخربت وعمال ايه يعيط يعني عليه. اهو اهو كاتب مثلا ايه كيف جلست وحدها المدينة الملأة بالناس صارت كأرملة بغتة وهي العظيمة في الأمم السيدة في البلدان صارت تحت الجزية. تبكي بكاء في الليل دموعها على خديها لا معزي لها، عمال يعيط على أورشليم اللي خربت وبقت حالها ايه يصعب على الكاف. بالرثاء. طيب حزقيال، حزقيال ده من الأنبياء الكبار، كتب لك رسائل تحذير بتدمير وخراب شاملين لأورشليم وزوال مجد الرب منها، ونبوات تتعلق بشعوب مختلفة مجاورة لفلسطين، ثم نبوات مشجعة عن عهد جديد وقلب جديد وروح جديدة يمنحها الله لشعبه. برضو حزقيال يعني مش من الأسفار القوي مهتمين به. حزقيال ده مفروض اسم نبي. دانيال، دانيال ده بقى اللي ايه يعتبر سفر مهم جدا من أسفار الكتاب المقدس، لان هم بيعتقدوا ان سفر دانيال ده بيحتوي على نبوات كتيرة جدا لنهاية الزمان وللمسيح الرئيس وحاجات زي كده. فهو بيقول ايه، يقدم صورة لشعب الرب زمن الاضطهاد وثبات الأمناء وحفظ الرب لهم وعنايته بهم. أما تفسير الأحلام والرؤى، يعني السفر ده كتير بيقول لك دانيال ده مفروض نبي، فيقول إيه، أنا شفت حلم في كذا وكذا وكذا وكذا وكذا. ففي الناس إيه بيفسروا الأحلام دي اللي شافها دانيال أنها توضح سقوط الوثنية وسيادة المسيح، إلا أن هنالك من يرى أنها نبوات تتعلق بالمستقبل البعيد لشعب الرب القديم. هم بيعتقدوا يعني أن الرؤى دي لها علاقة بالمسيح ونبوات عن المسيح وحاجات زي كده. في بعض المسلمين حتى بيفسروا في سفر دانيال وبيقولوا أن في نبوات عن قدوم سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، وبيوصف الممالك العظيمة أو الإمبراطوريات العظيمة اللي كانت موجودة وإزاي الإسلام هينتصر عليها واحدة واحدة، وبيوصف الترتيب الزمني لسقوط هذه الممالك والإمبراطوريات لغاية ما تيجي بقى الإمبراطورية الإسلامية. هوشع، هوشع ده من الأنبياء الصغار، ده قصته قصة غريبة جدا. المفروض بقى السفر ده بيحكي عن هوشع. المهم إن السفر ده فيه نص غريب دايما المسلمين بيزلوا بيه المسيحيين للأسف، اللي هو المفروض الإله بيقول للهوشع اذهب واخذ لنفسك امرأة زنا وأولاد زنا، يعني كأنه بيقول له خد واحدة زانية اتجوزها، أو مش اتجوزها خلف منها بالزنا. ما هو بيقول لك تعالوا نقرأ النص كده ايه، هو بيقول ايه، في هوشع 1:2، هو في بداية سفر هوشع أوله خالص، قول الرب الذي صار إلى هوشع ابن بئيري، معرفش إيه بئيري دي، في أيام عوزية ويثام وآحاز وحزقية ملوك يهوذا، وفي أيام يربعام ابن يواش ملك إسرائيل. هنا بيقول أول ما كلم الرب هوشع، يعني أول حاجة ربنا كلم فيها هوشع، قال الرب لهوشع اذهب خذ لنفسك امرأة زنا وأولاد زنا، لأن الأرض قد زنت زنا تاركة الرب. في بعض المسيحيين بيقعدوا يقولوا ده رمز، ده ما يقصدش ان فعلا يروح ياخد واحدة زانية يزني بيها ويخلف منها من الزنا. ده كلمة زنا في الكتاب المقدس كان بيرمز بيه الشخص اللي ايه يعبد الأوثان، ده يتقال عنه انه زاني. فهو كأن ربنا بيقول له خذ واحدة عابدة أوثان وخلف منها ناس كفرة. طب هو يعني ده برضو كلام حلو يعني؟ يعني هو لما ربنا يقول له خذ واحدة أزني بيها وخلف منها أولاد زنا ده وحش، ولما يقول له اتجوز واحدة كفرة خلف منها كفار ده حلو؟ عادي يعني ما فيش مشكلة. المهم هو في الآخر لو انت قريت ان في هوشع النص اللي بعديه بيقول فذهب وأخذ جومر بنت دبلايم فحبلت وولدت له ابنا، وبعدين في الآخر برضو بيقعد ايه تقريبا ولاده دول او هو بيكلم ولاده وبيهزقهم يعني ان انتوا ولاد زنا وامكم مش قد كده ايه اهو في هوشع 2:2 بيقول حاكموا أمكم، حاكموا لأنها ليست امرأتي وأنا لست رجلها، لتعزل زناها عن وجهها وفسقها من بين ثدييها، لئلا أجردها عريانة وأوقفها كيوم ولدتها وأجعلها كقفر وأصيرها كأرض يابسة ولا أرحم أولادها لأنهم أولاد زنا. مش عارف يعني ده سفر غريب وعجيب، هو من ضمن الأسفار اللي ملهاش لازمة، لكن يعني المسلمين منهم أشرار وبينزلوا بيها المسيحيين وكده، يعني دي فايدتها في الحياة. إيه؟ يؤيل هنا بيقول يوضح أن الكوارث مثل الجراد والجفاف والأرض هي علامات دينونة الله للشعب، يعني ربنا بيعاقبهم بالحاجات دي، فيدعوهم للتوبة ويقدم لهم وعودا مشجعة ومعزية ويتنبأ عن سكاب الروح القدس على المؤمنين يوم الخمسين. يعني المسيحيين بيروا في السفر يوئيل نبوات عن حاجات هتحصل بعد ما المسيح يرفع لتلاميذه. يوم الخمسين ده هم بيؤمنوا ان ده اليوم رقم 50 من بعد ما المسيح رفع، فهم ازاي؟ يعني اول ما ترفع اليوم اللي بعديه يوم رقم 1 2 3، فات 50 يوم بعد ما ترفع، ده اليوم الخمسين. طيب ايه؟ الله اعلم، ممكن ما بخدش بالي من الحرام. لا هما بالاستقراء كده، المسيح لما خدوا الشيطان على الجبل قعد 40 يوم ما بياكلش، يبقى نصوم احنا 40 يوم، حاجات زي كده يعني بتبقى من دماغهم يعني. طيب نظام الصيام نفسه من دماغهم. المهم عاموس يقدم صرخة مدوية ضد المظالم في المجتمع ودفاعا عن الفقير والمظلوم ودعوة للتوبة. طيب عبيديا تحذير لمملكة أدوم، مش عارف مين يوضح نهاية كل متكبر برضو أي كلام. يونان ده اللي هو مفروض يونس عليه السلام، قصة نبي عصى الله لأنه لم يدرك أن محبة الله تشمل كل البشر، فأدبه الله ووبخه مظهرا محبته للجميع. السفر ده له علاقة بالعهد الجديد وله علاقة بكلام المسيح اللي هو بيقول كما كان يونان في بطن الحوت 3 أيام و3 ليالي كذلك ابن الإنسان في بطن الأرض 3 أيام و3 ليالي. فليها علاقة ان انت يعني المسيحيين بيؤمنوا ان المسيح تنبأ وقال ان هو هيكون في بطن الأرض قد ما كان يونان في بطن الحوت وزي ما كان يونان في بطن الحوت. فانت لما بتيجي تقرأ بقى في يونان، هو يونان قعد قد ايه؟ قعد 3 أيام و3 ليالي. طب هو يعني لما كان في بطن الحوت كان حي ولا ميت؟ كان حي. طب وهو يعني الكلام ده اتطبق مع المسيح؟ لو قعدنا نقرأ بحسب نصوص العهد الجديد هل هنقدر نعد 3 أيام و3 ليالي؟ لا. طب هو يعني كان حي في بطن الارض ولا كان ميت؟ ما فيش، فما تفهمش يعني. ولذلك ده نص موجود في متى مش موجود في اي انجيل تاني، يعني كأني متى كان منهجه ان هو عاوز يخلي الحاجات اللي حصلت في حياة المسيح تطبيق لنبوات اتقالت في العهد القديم، فكأنه دبس المسيح يعني في الموضوع ده وعاوز يربط المسيح بيونان، وكأن اللي حصل مع يونان ده كان زي ايه؟ بروفا للي هيحصل مع المسيح يعني. طيب ميخا نبوات عن خراب السامرة وخراب أورشليم بسبب الخطية، ويتحدث أيضا عن مجيء المسيح وعن وعود مشجعة. حلوة دايما وعود مشجعة دي، ماشي. ناحوم قصيدة عن سقوط نينوى. نينوى دي اللي هي مفروض إيه؟ المفروض هي مدينة يونان يعني أو يونس، توضح نهاية الشر وتقدم الرجاء للمؤمنين. حبقوق حوار بين النبي والرب يبدأ بحيرة النبي إزاء تسلط الظالمين والطغاة، لكنه ينتهي بنغمة الثقة في الرب وحده. برضو يعني إيه أسفار كده تحس إنها تفاريح يعني. صفنية نبوات عن دمار أورشليم ودعوة للتوبة برضو، ووعود مشجعة عن الخلاص ومجيء السيد المسيح، ماشي. حجي رسائل قصيرة فيها حث على استكمال بناء الهيكل ووعد الرب بالبركة على أساس الحياة النقية. زكريا برضو إيه مجموعة من الرؤى، وبيعتقدوا أن زكريا ده بيتكلم عن المسيح، ملاخي ده آخر سفر في العهد القديم. زكريا ابو يوحنا. غيره ده. دعوة للكهنة وللشعب للتوبة والرجوع إلى الرب والربوة عن مجيء الرب يسوع المسيح. طبعا على أساس إيه هو بيفهم إن ده نبوة نبوة نبوة؟ إن كتبة العهد الجديد كانوا بيقتبسوا من الأسفار دي ويقولوا إن الأسفار دي نبوات. فيجي هو كمسيحي بيدي نبذة عن الأسفار دي يقولك الأسفار دي فيها نبوات. فإحنا يعني فيما بعد لما نيجي نناقش النصوص اللي بتقتبس من العهد القديم غالبا أصلا هنلاقي النص في العهد الجديد الاقتباس مختلف عن اللي احنا بنقراه في العهد القديم. وبعدين لما نيجي نقرا في العهد القديم ونشوف ده بيتكلم عن ايه غالبا هنلاقي انه ملوش علاقه اصلا بالكلام اللي بيحكي عنه في العهد الجديد. لكن هي كالعاده يعني ممكن في حاجه بالشبه يقوم واخدها وقايل لك دي نبوه. طيب ماشي، انا اكتفي بهذا القدر النهارده، والمره الجايه نبقى نحكي عن اسفار العهد الجديد عشان نبقى نتكلم عنهم شوية، والأسفار القانونية الثانية، ويعني يعتبر كده عدينا نص الملزمة. يعني سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك واتوب إليك.